لو إيمانه تطابق مع ما ذكر في الأناجيل. لن نجد هذا، نجد أن إيمانه مختلف عن اللي موجود في الأناجيل. ممكن نلاقي تشابه، لكن لابد من المثلية الكاملة والتطابق علشان يبقوا على هداية. فزي ما قلت عشان نكمل بس الاقتباس، ان المسيحي يزعم نوع من انواع السند، ويزعم نوع من انواع تسلم العقيدة من جيل الى جيل، وان اصل العقيدة هو المسيح عليه السلام وتلاميذه. لكن هو لن يستطيع ان يبرهن على هذا. ضع ادعاءاتك على المحك، ضعها تحت الاختبار، هل تستطيع الاثبات بالادله والبراهين؟ هو ده الفرق ما بيننا وما بينهم. احنا عندنا نفس الادعاءات، لكن نحن نستطيع ان نبرهن، نستطيع ان نثبت ان فعلا القرآن الكريم كلام الله، وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول من عند الله، وان كلامه محفوظ، وان العقيدة اللي احنا عليها هي نفس العقيدة اللي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، وعندنا التراث، وعندنا السيرة، وعندنا السنة، وعندنا كل حاجة. نكمل قرايه في الاقتباس كده. فهنا هو بيقول الكتاب المقدس يحتل الكتاب المقدس المكانة الاولى بين مصادر التقليد، وله كرامة اكثر بين مصادر التقليد. طبعا احنا فيما بعد هنعرف ايه هي مصادر التقليد المختلفة، مش هسبق الاحداث واقول ان هم خمسة، وواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ايه هم، لكن المهم ان المبدأ اللي احنا قلنا عليه ان الكتاب المقدس له المكانة الاولى وله كرامة اكثر. يعني ايه له كرامة اكثر؟ يعني زي ما قلنا قبل كده لازم كل شيء يتفق مع الكتاب المقدس، لو مش موجود او مخالف يسقط. فبالتالي لو في حاجة من التقليد مخالفة للكتاب، التقليد الاخر ده يسقط ويكون تقليدا باطلا. خلي بالك هذه نقطة في غاية الاهمية، وهي مشكلة تكلم عنها المسيح في الأناجيل، تكلم عنها الله عز وجل في القرآن الكريم، اللي هو إيه؟ إن في نوع من أنواع التقليد. يعني إيه؟ إن في ناس وجدوا أقوامهم على شيء فاعتنقوا هذا الكلام وتمسكوا بهذه العقيدة، وبعدين خلفوا جيل بقوا زي آبائهم، وخلفوا جيل جديد زي آبائهم وأجدادهم، وهكذا. ففي تقليد وفي تسلم إيمان، لكن المصدر الأساسي اللي سلم إيمان لجيل وهكذا، المصدر فاسد وباطل. القرآن الكريم عالج هذه القضية، ان مش مجرد علشان ابائك واجدادك كانوا على عقيدة معينة وانت تقلدت وتسلمت هذه العقيدة يبقى هي عقيدة صحيحة. برضو اليهود كان عندهم نفس الكلام، تركوا كلام الله وتركوا الوصايا والشرائع والاحكام، وبدأوا هم يخترعوا، وبدأوا يتمسكوا باختراعاتهم البشرية، وتركوا كلام الله ووصايا الإله اللي مفروض يكون هو ده المقلد وهو ده المتبع. هفتح كده نص من الكتاب المقدس ونقرأ موقف يسوع مع اليهود لما كان ينتقد هذا التقليد الذي كان مذموما عند اليهود وذمه المسيح. ثانية واحدة، النصوص موجودة في إنجيل متى وفي إنجيل مرقس، هقراها كده من إنجيل متى الأول. آه